أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث كان في مدرك قاعدتي الفراغ والتجاوز، وقد تقدمت الإشارة وذكر بعض الروايات والنصوص الشريفة على كل من القاعدتين، وغير ذلك أيضا موجود نصوص وروايات أخرى موجودة، لكن اكتفي بذكر ما تقدم. نعم، غير هذه غير الروايات من الأدلة ذكرت في المقام أيضا، يعني البعض قد يذكر أدلة أخرى غير الروايات، احنا اقتصرنا على الروايات، لكن البعض قد يذكر أدلة أخرى غير الروايات لكن يمكن مناقشة تلك الأدلة، فلذا نصفح عنها. لكن من جملة الأدلة التي ذكرت مرور عابر وإشارة خفية، واحد من التمسك بالتسالم، يقول إذا رجعنا إلى الفقهاء نجدهم متسالمين على العمل بقاعدتين، واحدة اسمها قاعدة الفراغ والثانية قاعدة التجاوز، تسالم الفقهاء. هذا يمكن أن يخدش فيه بأنه هذا التسالم وليد الروايات، لو لا يدا بيد أخذه كل فقيه عن سلفه. إذا أي أحسن، فإذا هذا التسالم كان مدركي أو محتمل المدرك لا قيمة له، لأن إحنا التسالم خو ما جاي جبرائيل قايل أيها الناس خذوا بالتسالم إذا تحقق، من باب كاشفيت عن ماذا؟ موافقة المعصوم، موجل ولا خب، مع كونه مدركيا أو محتمل المدرك كاشفية بعد ما موجودة عن رأي المعصوم سلام الله عليه. وأكو محاولة لترتيب أثر على التسالم حتى مع وجود المدرك، هذا نذكره في مجال آخر. الآن إذا هذا بعد معناه ما نأخذ اليوم بحث. هذا الدليل الأول اللي يمكن أن يناقش. الثاني اللي يمكن أن يناقش مما ذكر أصالة الصحة. إحنا أصالة الصحة فرد اسم، العين عين عين، مو يقولون مشترك، قد يطلق على النابعة وقد يطلق على الباصرة، وسيقدها ما تحذفها، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على المعدر الذهب، مو هكذا أو لا؟ أصالة الصحة هم مثل العين، قد يطلق لفظ عنوان أصالة الصحة ويراد منه قاعدة الفراغ اللي الآن إحنا جاي نبحثها، وقد يطلق لفظ وعنوان أصالة الصحة ويراد منه ما إذا دخل الإنسان إلى حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها ووجد أضال الله أعماركم جنازة يصلي عليها شخص لا يعلم بأن صلاته صحيحة ليسقط عنه وجوب، وجوب كفاية موجل ولا، أو صلاة غير صحيحة حتى هو أيضا بعده مكلف، هكذا أو لا؟ أصالة الصحة شو تقول؟ تقول قول إن شاء الله عمله صحيح. فرق هاي أصالة الصحة عن ذيك أختها أصالة الصحة الأولية، الأولى كانت أصالة الصحة قل إن شاء الله صحيح في عمل الإنسان نفسه الشاك، ما علي بالغير. الثانية لا، ناظرة إلى عمل الآخر. أكو أصالة صحة همات بمعنى ثالث، وهي إذا من بعيد وجدت شخصا سمادري قال أجلكم الله كذا ابن الكذا سبني أو لا؟ قال سلام عليكم. وإذا قال سلام عليكم وظيفتي، وإذا ساب لا واصفحوا زين. أنا وشنو وظيفتي؟ أكو روايات تقول شنو احمل فعل أخيك على من أو قول أخيك على أحسن، نقول على الصحيح، قول على الصحيح أسأل لن تنازع فيه. هذا معناه شنو؟ مو أنه قل قال سلام، حتى من بعيد تقول عليكم السلام يقولون الشيخ ايش بيه هذا احنا نسبه ويقول عليكم السلام سواء لو كان هذا مناسب، لكنه مناسب يعني مو انه كرد للسلام وانما ماذا عدم الاعتناء بسبه. لكن على كل حال هذه الروايات لا تقول رتب اثر، يعني لا تقول قل او رتب اثر ماذا وجود القول او الفعل الصحيح. مو اذا القول كان صحيح سلام عليكم انا يجب علي ان اقول علي، لا، مضمونها قل ان شاء الله لم شنو لا لم يسبني، إيه ما سبني ان شاء الله، مو انه سلم علي حتى يجب علي رد السلام. هذه احمل فعل اخيك او قول اخيك على احسنه او سبعين محمل او او او. فهذه اسالت خب ادله الناظره الى المعنى الثاني الى المعنى الثالث يمكن ان يستفاد منه المعنى الاول. فلذا قد يكون هناك خلط حصل لدى البعض فحاول ان يستدل بتلك الروايات عليما على اصاله الصحه باعتبار ذي شيء يقول له اصاله الصحه في فعل الغير، هذه اما في فعل النفس اصاله الصحه او كذا، إيه هذا ما يمكن. استصحاب الصحة استصحاب مثلا طهارة أو استصحاب ما في ظهر موارد أنه يعرفون عن أصالة لا استصحاب الصحة. إذا مقصودك أنه أشكا في أن الفعل الأجزاء التي أتيت بها مثلا الحمد السورة الركوع السجود، أنا الآن في التشهد من الركعة الثانية ما أدري الجايبة أنا سابقا هل هو صحيح حتى شنو أتمكن من إكمال الصلاة أو فاسد حتى يجب علي استئناف الصلاة. هنا مورد أصالة شنو الصحة وأصالة قاعدة التجاوز زين. إذا شكيت في أصل الوجود، إذا شكيت لا في صحة الموجود، هذا أصالة الفراغ بناء على جريانها في الأجزاء. وأما أنه أقول أن الصحة كانت ثابتة سابقا الآن أشك في هذا، ما إلى معنى. وعلى فرض أنه إلى معنى، خب ثم ماذا؟ ما تريد شو تريد تسوي؟ وإذا كان الركعة الأولى والثانية صحيحة أقصى ما هناك تريد تقول فيجوز وبضم الثالثة والرابعة المركب شي يصير صحيح، هذا يسموه أصل مثبت، يأتي الإشارة إليه، تأتي الإشارة إليه في ما بعد في وقت مناسب. فإذا هذا المدرك الثاني أيضا يمكن أن يخدش فيه. ثالث ما ذكر قاعدة نفي العسر والحرج. البعض قال ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، أو شنو قاعدة العسر والحرج هذه يمكن أن نستفيد منها أن المأتي به إذا شك في صحته يبنى على صحته، أو إذا شككت في أصل الاتيان بجزء قل أتيت به، وإلا يلزم أنه شنو تقع في حرج. وإذا الشارع يريد يكلفك بأنه كلمة شكيت عيدة وما تقدر أنت في الركعة الثانية إذا شكيت أنه أنا ركعت الركعة في الركعة الأولى أو لا الركوع أتيت به أو لا، إذا الآن تأتي به يعني راح يصير في الركوع في الركعة الثانية شنو؟ ركوعان، والركوعان في ركعتين مبطل. فإذا شكيت وما عدنا قاعدة باسم قاعدة التجاوز أو الفراغ يلزم يعني شنو الشارع مكلفني؟ بالإعادة، وفيه لزوم الإعادة في عسر. حاول البعض هكذا، وهذا همات مناقش زين، ما يمكن عن قاعدة العسر والحرج. هذا من باب بين قاعدة العسر والحرج، ما تجي تقول لك على أنه أترك كل ما كذا، تقول لك وين ما لزم العسر والحرج أتركه. فإذا كان أنت كل عشر صلوات الشك مرة واحدة، وهذا مو ما بيعسر حرج إذا الشارع أوجب عليك أن هذا فرد كلام. المهم يمكن مناقشة ما استند إليه من قاعدة العسر والحرج. وأخيرا أيضا البعض استند إلى السيرة، قال السيرة والسيرة فيها ما في التسالم من إشكال، إذا احتمال يا سيرة سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة. إذا سيرة العقلاء هو يعني في أمور غير الشرعية، لكنه شنو تحتاج إلى إمضاء. وإذا سيرة المتشرعة هو هذه بعد ما تحتاج إلى إمضاء، لكن في كل منهما أنه يمكن أن يكون منشأ السيرة سيرة المتشرعة بالخصوص، لأن ما نريد ندخل في تفاصيل هذه القضايا وكيفية مناقشتها. سيرة المتشرعة ربما تكون وليدة ماذا المدرك، ربما تكون وليدة ماذا الفتوى، فلا يمكن استكشاف قول المعصوم وموافقته، ولا يمكن أن نصل إلى رأيه سلام الله عليه. فإذا هذه الأدلة يمكن أن تناقش، لكن يكفينا من حسن الحظ تكفينا النصوص التي قرأناها فيما سبق، وهناك نصوص أخرى أيضا قد تكون واردة في موارد جزئية، لكن بضم بعضها إلى بعض يمكن أن نخرج بقاعدة كلية. قال وقد حاول البعض تجميع مستندات أخرى للقاعدتين المذكورتين من قبيل التمسك بتسالم الفقهاء أو أصالة الصحة أو قاعدة نفي العسر والحرج أو السيرة، إلا أنها قابلة للمناقشة، والمهم هو الأخبار المتقدمة طبيعي وغيرها. بحث آخر وقع بين الأصوليين أو بين الفقهاء، قلت أصوليين باعتبار أنه ذكرت هاتان القاعدتان وين في كتب الأصول، بين الفقهاء لأن هذه قواعد فقهية. على كل حال وقع الكلام في أن هاتين القاعدتين واقعا قاعدتان مستقلتان، يعني الشارع عبدني بقاعدة باسم قاعدة الفراغ. طبيعي هو الشارع قد ما قايل لي قاعدة فراغ سميها، احنا سميناها جوهرها ولبها المقصود، وبعدين أيضا عبدني بقاعدة أخرى مستقلا، تعبيد مستقل، تعبد مستقل باسم قاعدة التجاوز. هل هكذا؟ هذا رأي موجود في البين، يقول بأنه كل منهما قاعدة جعلت بنحو مستقل عن الأخرى، ما لها ارتباط بالأخرى. وهناك من يقول لا، كلتا القاعدتين مآلهن إلى قاعدة واحدة، المجعول شيء واحد، جعل واحد موجود من قبل الشارع والمجعول واحد. هنا اختلفوا، بعضهم قال المجعول هو قاعدة الفراغ كما المرزا النائيني ذهب إلى ذلك، بينما أعلام آخرون ذهبوا إلى أنه لا، المجعول قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز. المرزا النائيني قال لا، المجعول قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ترجع لها. آخرون مثل السيد أخوي رحمة الله عليهم أجمعين قالوا بالعكس، نوافقكم بأنه القاعدة والمجعول واحد، لكن مو هو قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، وقاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. فإذا وقع بين الأعلام كلام في أنهما قاعدتان أو قاعدة واحدة. زين، وإذا قاعدة واحدة يعني ماكو اختلاف بين هاتين القاعدتين سوى شنو؟ اختلاف بين المصاديق. شلون زيد وعامر ماهيتهم واحدة لكن اختلاف بالمصاديق هناك، مثلا شنو؟ طول وعرض وأمور غير دخيلة بالماهية توجب أن يتميز هذا المصداق عن ذلك المصداق. فإذا هذه الأقوال المذكورة في المقام. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، سأكو ثمرة تترتب على ذلك أو لا؟ بعد ما نذكر هذه الأقوال نعرج بعد ذلك على الثمرة حتى نشوف أكو ثمرة أو لا. الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر بأنه قاعدة الفراغ طبيعي. قبل ما هذا أنا أشك، موجي أشك تارة شكي، قلنا ماذا في وجود شيء الركوع، ما أدري جايبة أنا أو لا، تشهد الشهادة أو لا، وجود الجزء قلنا، وهذا ذكر بأنه مورد لقاعدة الشك في أصل الوجود، مورد لقاعدة تجاوز. إذا شك في أصل الجزء، ما أدري ركعت لو ما ركعت، إذا دخلت بالسجود لا تعتني امشي، إذا جبت من شنو للركعة الثانية شكيت أنا مشهد أو لا، ساجد أو لا، امشي لا تعتني. هذا قاعدة التجاوز، شك في أصل الوجود. ها؟ لا صح، احنا قاعدة التجاوز ما علينا بهذا، تأتي ما تأتي قاعدة الفراغ في الجزء ما تأتي، هذا ما علينا به. ومرة أشك لا، مو جزء الشيء جايبة أنا، ما أشك في أصل الإتيان، أشك في صحته. صلاة نصلي، وضو متوضي، سمع عنده مثل لك بالجزء، جاي أمثل بالمركب بالنسبة للقاعدة الثانية، أمثل بالمركب حتى لا يصير بعد شنو نزاع بين المرزى النائيني والسيد الخوئي وكذا. لا، خل نبتعد عن النزاع. بعد ما كملت صلاتي أو وضوئي شكيت أنه هل اغسلت إيدي اليسرى في الوضوء، هل قرأت الفاتحة في الصلاة، أو ركعت، هنا الشك مو في أصل وجود الشيء، في صحة الموجود. الصلاة اللي أنا والعباس أتيت بها أشك في أنها كانت جامعة للأجزاء والشرائط لتكون صحيحة أو لا. هنا الشارع في المورد الأول وفي المورد الثاني اتدخل، قال لي على أنه هذا شكك رجاء لا تعتني بي، تسمع كلامي، أنا في المورد الأول اللي يشك في أصل الإتيان أعبدك بالإتيان، وفي المورد الثاني اللي تشك في صحة المأتي به أنا أعبدك بأنه صحيح. فالمورد الأول شك في أصل الوجود، الشارع تدخل وقال أنا أعبدك بالوجود، والثاني في صحة الموجود أنا أعبدك بصحة الموجود. أكو فرد اصطلاح شوية هيك أنا أعبر عنه قلومبا. هذا على المنبر لما قاعد لما نطرحه أنا لما أطرحه يقولون والله الشيخ يفتي شو الاصطلاحات يجيب. الأول يقولون شنو مفاد كانت تامة، إذا إثبات أصل الوجود اصطلاح بالأصول بالمن إثبات أصل الوجود كانت تامة، نفي أصل الوجود مفاد ليست تامة. ذيك ليس نفي، هذه إثبات كان واضح له لا. وإذا لا ها صحة الموجود أصل الوجود أكو الصحة أريد أثبت إثبات شيء لشيء، مفاد كان الناقصة مفاد ليس الناقصة إذا نفي. بس احنا حكينا ويا كان فواحدة تامة ها، يعني في قاعدة التجاوز في قاعدة التجاوز مورد التعبد شنو هو مفاد، وفي قاعدة الفراغ مورد التعبد شنو كان الناقصة. الشيخ الأنصاري اجا قال في قاعدة الفراغ هم المورد التعبد مفاد كان تام، هي كانت ناقصة فما كبيناتهن من حيث التعبد، كلتا القاعدتين تعبدنا على نسق واحد مفاد كان التام. تريد تقول لي وجود أكو مو صحة الموجود، وجود أكو كما قاعدت التجاوز تقول لي وجود أكو للتشهد اللي شك أنك جايبه لولا، وجود أكو للركوع إذا شكيت بعد ما دخلت بالسجود أنك جايب أو لا. بالنسبة للمركب أيضا أنا أعبدك بوجود الصحيح، ستارة هذا الصحيح وصف للمركب فتعبدني بوجود المركب صحيح، وهذا مثل ما إذا بعد الوضوء شنو شكيت هل أتيت بوضوء صحيح، والعباس توضيت هل أتيت بوضوء صحيح. وإذا لا وأخرى يكون هذا الصحيح وصفا للجزء فيكون التعبد بوجود الجزء الصحيح. هذا كما إذا شنو بعد ما دخلت بالسجود شكيت أنا جايب ركوع لولا، يقول لي انت جايب ركوع صحيح. هذا حكي الشيخ الأنصاري. فإذا جعل مفادهما من حيث مورد التعبد واحدا. في كل موارد يحول الصفة إلى شيء موجود، لا يعني شنو يثبت الموضوع يعني تقول غير مورد قاعدة التجاوز ولا هذا الفراغ. لا أقول إنه بناء على الشيخ اي في غير موارد قاعده الفراغ والتجاوز شنو؟ في موارد قاعده التجاوز والفراغ، لو في كل الموارد يعني حتى التكوينيه حتى شنو مقصودك؟ ما ادري انه في كل الموارد التي يدعى فيها وجود مفاد كان ناقصه يمكن ان يحولها الى مفاد كانت تامه بناء على النص. لا هذا شنو الهرب؟ هذا شنو الهرب؟ واحنا الشارع تدخل هو يقول لك وقال لي وش الربط؟ إذا أكو تعبد من الشارع نروح نشوف أهم هكذا أو لا، وهنا أنا تعبد أكو من الشارع. فيقول أنا لما ألبس بناذري أو أنا النظارات وأنظر في الأدلة أشوف على أنه مفاته واحد، مورد التعبد واحد، اثنيناتين إذا تطيهن الميكروفون يقول أن يابا إحنا نريد نثبت الوجود الصحيح، لكن وجود المركب الصحيح أو وجود الفرد الصحيح هذا مو مهم بعد. هكذا ذكر قدس سره أو طبيعي بالكذا شنو نقرأ بالتطبيق، لكن سدليل أكو على هذه المقالة مالته والنظرية لا ما ذكر دليل، فلذا تأذل مرزا النائيني وأشكل عليه. سأشكال المرزا النائيني نشير إليه. أعيد المطلب لو واضح. قال وقع قاعدة واحدة أو قاعدتان؟ وقع الاختلاف بين الأعلام في أن القاعدتين المذكورتين هل ترجعان من حيث الروح إلى قاعدة واحدة، والاختلاف بينهما ليس إلا من قبيل اختلاف مصاديق الشيء الواحد أو لا، من حيث الروح ما يرجعان إلى قاعدة واحد، بل هما من حيث الروح قاعدتان تختلف إحداهما عن الأصل. المجعول في هذا غير المجعول في تلك، وبينهما تباين. قال: أو أن كل قاعدة هي عليكم السلام مستقلة عن الأخرى. وما هي الثمرة لهذا البحث؟ قبل ما ندخل في ذكر النظريات والأقوال في المقام، أكو ثمرة تترتب؟ إذا ما أكو ثمرة ليش تعبنا هسه؟ فلا بد أن يكون للبحث ثمرة. قال: إنها تظهر في بعض النقاط الآتية كما سيتجلى إن شاء الله. والآراء في هذا المجال ثلاث: إنما قاعدتان أو قاعدة واحدة روحا ولبا. الأول، الرأي الأول: ما يظهر من الشيخ في الرسائل في الموضع السادس من المواضيع السبعة. هسا هذا المناسب مواضيع لو المواضع لو اثنيناتهن صحيح اي مو مهم، التي بحثها في قاعدة الفراغ والتجاوز، حيث ذكر أن القاعدتين ترجعان إلى التعبد بشيء واحد، وقلنا شنو؟ بما يكون مفاده مفاد كانل شنو؟ تام، يعني أصل الوجود. يقول: وجود الصحيح، وعبدك بوجود الصحيح. قول إن شاء الله أكو وجود للصحيح، الصحيح موجود، أي مو الموجود صحيح، ذاك مفاد كان الناقص. قال: حيث ذكر أن القاعدتين ترجعان إلى التعبد بشيء واحد، وهو التعبد بوجود العمل الصحيح. فمن شك هذا العمل مركبا كان، حتى نسميه كما سمينا سابقا شنو؟ قاعدة الفراغ. أو العمل كان جزء، حتى نسميه كما سمينا سابقا شنو؟ هذا مو مهم بعد. فمن شك في صحة العمل بعد الفراغ منه يكون شاكا في وجود العمل الصحيح، وهذا أمر وجداني. لما واحد متوضي يكمل تشوفه جاي تقول له شنو الشك؟ ما متوضي؟ يقول لك: لا توضيت قدامكم، توضيت. قال: ليش الشك؟ ما أدري صحيح جبت أو لا. فيشك في صحة المأتي به، صحة الموجود. لذا قال فمن شك في صحة العمل بعد لكن هو إذا تريد شنو تقول له واقعا شنو يقول: أنا أشك في أني أتيت بعمل صحيح أو لا، أوجدت عملا صحيحا أو لا، صدر مني عمل صحيح أو لا. قول: وجود عمل صحيح أو لا؟ وجود وجود، لما تقول وجود عمل أول ما تجيب كلمة وجود مفاد كامل تام خلاص. قال: فمن شك في صحة العمل بعد الفراغ منه يكون شاكا في وجود العمل الصحيح. وقاعدة الفراغ شو تقول له اللي الشارع شرعها؟ تعبده بوجود العمل الصحيح. ومن شك في الاتيان بالجزء السابق بعد دخوله في اللاحق، في الجزء اللاحق، يكون شاكا في الاتيان بالجزء الصحيح. هنا أنا شوية يردلها دفعة، وشاك في أصل الاتيان شنو؟ في الجزء الصحيح. وقاعدة التجاوز تعبده بوجوده. هنا أنا يحتاج إلى أن الشيخ الأنصاري شو يسوي؟ يثبت شلون في الجزء ماذا يعبد. هنا ما سواها، لكن لما تشوف هناك الشيخ المرزا النائيني لما يريد يرجع قاعدة التجاوز علما للفراغ يسوهج يشتدل دليل يجيب. إن أنا ماكو دليل يسأل عبد الله بس دعوة. قال إذن المجعول واضح أمشي. المجعول في كليهما هو التعبد بمفات كانت تامة، يعني التعبد بأصل وجود الشيء. احذف هاي بأصل ما الله شنو أول شيء، هي كلمة وجودية بأصل ما تأثر، لكن أنت جاي إيه أتمازح وأقرب الفكرة. واضح؟ وإذا قيل بأن التعبد في قاعدة التجاوز إنما هو بأصل وجود الجزء وليس بوجود، أنا وجدانا ما أشك بأن ركوعي صحيح أو لا بعد ما دخلت بالسجود، يعني ما أشك بوجود الركوع الصحيح، وإنما أشك بأصل الركوع، مو بالركوع أشك بوجود الركوع الصحيح، بوجود الركوع الصحيح كيفا. وجدانا هكذا الشيخ الأنصاري يقول هذا ما إلى معنى، لغو لغو، لأن وجود الركوع بما هو ركوع مو مطلوب، الصحيح مطلوب. هذا الريد. قال كان الجواب أن التعبد بأصل وجود الشيء دون وجوده الصحيح لغو، لأن هو اللي يبرئ ذمتك شنو صحيح. مو أنه هتش تسوي ركوع، ركوع بما ركوع وماذا ما بفائدة مجيب. ولم يذكر الشيخ وجها للاستدلال على أصل المطلب، هذه الدعوة أنه يا بترى هما قاعدة واحدة بهذا المعنى، لأن مورد التعبد في قاعدة الفراغ أيضا مفات كان التام، وشنو يعني التعبد بوجود العمل الصحيح، هذا ما استدل عليه. المرزى النائني والمرزى أورد على مختار الشيخ 4 مناقشات ثم أخذ بدفعها، فراجع أجود التقريرات. إحنا خلنا نجي نذكر الساعة أجود التقريرات هنا، أنا وإلا بعد رجوعنا من السفر نكمل أفرض، مو شغلتنا هذا. إشارة نشير إلى مثلا شنو جواب واحد مما ذكر المرزى النائيني. مرزى النائيني يقول له للشيخ الأنصاري، يقول له أنت لما ذن تريد تسويهن واحدة بهذا الشكل اللي أنت جاي تقوله، بهذا الشكل اللي أنت جاي تقوله مو صحيح. ليش؟ لأن المجعول في قاعدة الفراغ جوهرا يختلف عن المجعول في قاعدة التجاوز. المجعول في كل من القاعدتين غير المجعول في الأخرى. أي مو أنت لما تريد ترجعين إلى واحدة يعني تقول جعل واحد ويعني مجعول واحد، غير أكو فرق جامع بين المجعولين حتى يكون هو المجعول، مو تشلو لا قاسم مشترك فرق الشيء اللي الشارع ناظر إليه، ومن هناك شنو تتفرع مصاديق، واحد قاعدة الفراغ واحد قاعدة مو تشلو لازم. والحال أنه المجعول في قاعدة الفراغ غير المجعول في قاعدة التجاوز، متباينان، والمتباينان لا يوجد بينهما قاسم مشترك حتى يكون هو المجعول عنده بشكل مجمل. واضح أو لا؟ خب تفصيل ذلك شلون المجعول هنا يختلف عن المجعول هناك عرفنا بعد. إحنا المجعول في قاعدة الفراغ هو التعبد ب يا لا لا لا تقول هيك قول ايه بان ما شككت في صحته العمل اللي اتيت به الموجود، اذا شكيت بصحته انا اعبدك انا الشارع بيمن، يعني هو التعبد المجعول هو التعبد بصحة الموجود، العمل الموجود المركب الموجود، سموه إلا مركب وإن كان في نظر المرزى النائيني مركب، أن قاعدة الفراغ مختصة به من ذكر، لكن سيد خويجة قال له ليش تقول بخط المركب، قول الجزء أما. بينما المجعول يعني مورد التعبد بها مفات كان بينما التعبؤ المجعول في قاعدة التجاوز هو التعبد بأصل وجود الشيء المشكوك. الشارع يقول لك أنا أحكم عليك قول موجود، هناك الشارع قال لي قول للموجود أنه صحيح، هنا أنا يقول لي لا قول للشيء إذا شكيت بوجوده قول موجود. يعني مفاد التعبد شنو؟ مورد التعبد شنو؟ واحد يقول لي على أنه أفرض وجوده، هذا وين؟ قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز الشارع شيء يعبدني بالوجود مو أصل الوجود، يعني يقول لي أنت أفرض أنه موجود، أفرض وجوده. هناك بالثاني قاعدة الفراغ، زين عفوا، في قاعدة التجاوز الشك في أصل الوجود، في قاعدة الفراغ مفروض الوجود، يجتمع مفروض الوجود ويا الشك في الوجود. مفروض الوجود يعني موجود 100%، بينما الشك في الوجود ما يجتمعن ويا 100%، 0%، مو واحد، واحد هم ما موجود، فضلا عن 10%. مو الشك هو شنو؟ 10%, 20%, 30%، مو كذا لا. خب ما يجتمع ويا بالمية، مع القطعية يجتمع الاحتمال؟ ما يجتمع. هنا همات. قاعدة التجاوز تقول لك شنو؟ شو تقول؟ الشك في الوجود. تريد تعبدك بهذا؟ بوجود الشيء يعني فارضة انت شنو متيقن وجود لو شاك بالوجود؟ شاك بالوجود. يعني اذا شككت هتش تقول موتي في الوجود، بينما ذيك اذا فرضت الوجود، اذا كان كان موجود ويا شك في الوجود يجتمعان لو ما يجتمعان؟ ما يجتمعان، حتى حينئذ قاسم مشترك ومجعول واحد موجود. هكذا ذكر المرزى النائيني. هذا إشكال من الإشكالات الأربعة، أنه المجعول في كل منهما يختلف عن المجعول في الأخرى، وماكو قاسم مشترك حتى نقول هو المجعول، لأن وحدة موضوعها فرض الوجود، وحدة موضوعها شنو؟ الشك في وجود، وفرض الوجود مع الشك في الوجود لا يجتمع. هذا إشكال من إشكالات المرزى النائيني. وأما بعد المرزى النائيني يحكي مو إشكال ثاني، لا احتاجتك اللي احتاجتها أنت أيها المرزل أيها الشيخ الأنصاري، وهي ما ذكرت من أنه قاعدة الفراغ ترجع لمن؟ إلى مفات كانت تامة، موتي لو لا، يعني إلى الشك في وجود الصحيح، موتي لو لا، والشارع جاي يعبدني بوجود الصحيح. يقول هذا ما ممكن لأمرين. الأمر الأول الأدلة، إذا نرجع لها نشوف ما ساعد على ذلك، غير مجرد ادعاء لو لابد وأن تكون الأدلة أيضا تساعد عليه. خو هذه النظرية اللي طرحتها وقلت قاعدة الفراغ اللي ينشك بالمركب، هذه نرجعها إلى الشك في وجود الصحيح. خد غير الأدلة تساعد، خو لما نرجع إلى الأدلة اللي قريناها فيما سبق واللي ما قريناها واللي من جملتها هو ذكر المرزى النائيني، كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته ذكرا فأمضه. يقول هذه لما أنا أقراها وأنت تقراها نشوف على أنه شو تريد تقول لي؟ تريد تقول لي على أنه يعني قول صحيح فأمضه، قول صحيح، أنا أعبدك بصحته. لسانها ليس هو لسان ماذا؟ قل هو الصحيح موجود، لسانها مو هذا، لسانها مو التعبيد بوجود الصحيح، لسانها صحة الموجود مو وجود الصحيح. ذن الاثنين وإن كانا متلازمين، الشارع إذا قال لي أعبدك بصحة الموجود، خب النتيجة يلزمه أن يكون شنو؟ وجود للصحيح، وتي صحة الموجود. يعني أقرب لك الفكرة بمثال آخر، أجيت إلى حوض ما أدري هسه هذا شالوا أخذوا منه مقدار من الماء كان كر، بعدين شكيت بعد ما أخذ منه مقدار من الماء أنه باقي كر أو لا، أقول والله نانا كان كر والآن أستصحب وجود الكر. أعيد لو واضح، والعباس كان في هذا الحوض كر من الماء، بعد ما أخذ مقدار عدة ألتار انشك، فنقول والعباس تعبدا هذا بالاستصحاب أنه كر موجود، هذا ما يفيد. ليش؟ لأن هسا ثم ماذا إذا كان هناك كر في الحوض؟ المهم الأثر عليه من يترتب. الشارع ايش قال لك بالروايات؟ قال لك إذا كان في الحوض كر من الماء يطهر ثوبك، لو إذا كان الماء كرا يطهر ثوبك. ها؟ هذا ترجع للروايات، تشوف الروايات شو تقول، مو قاعد هنا أنا وأريد أن أقول والله هيك، لا هذا أشوف الروايات شو تقول. إذا بلغ الماء قدره كر لم ينجسه شيء، بس بدل طهر ثوبك سوي ينفعل أو لا ينفعل. واضح لو لا؟ أنا نجاسة إيدي النجسة وضعتها في هذا الماء، إذا كان كر لم، وإذا لم يكن كرا ين. مرة أقول والعباس كان في هذا الحوض كر، والآن أشك بعد أخذ مقدار من الماء منه أشك في بقاء كر في الحوض، أستصحب بقاء الكر. وهكذا في الأنابيب، أقول أن في الأنابيب اللي جاي تأتيني بالماء كان قطعا كر بالأنابيب لأن متصلة بالمنبع، الآن بدأ الماء شنو؟ ها؟ يضعف. وتي زين، وهم مخبرين هم إدارة الكذا مخبرة بأنه يقطع الماء هذا اليوم، خب أشك في أنه في الأنابيب باقي كر أو لا، هذا ما ينفعني لأن الدليل قال إذا بلغ الماء قدر كر، ولم يقل إذا كان في الأنابيب قدر كر، حتى تقول كان كر الآن. وإن كان عقلان شو تريد تقول؟ تقول ما أدري إذا بالاستصحاب ثبت أن الكر موجود في الأنابيب، فقط عن ماء الأنابيب شنو؟ كر. أقول لك هذا من يحكم به العقل، ماكو آية أو رواية تقول إذا كان هناك كر في الأنابيب فالماء في الأنابيب كر، هذا العقل يقوله، وإحنا شنو؟ ما يفيدنا الملازمة العقلية، الملازمة الشرعية، لأن قضية تعبد، لأن الشارع عبدني بهذا المقدار قال لي إذا بلغ. إحنا أنا في موردنا، بينما بخلاف ما إذا قلت ماذا ابتداء حتى أحسم القضية أقول هذا الماء كان كرا، بعد ما أخذ منه مقدار أشك في أنه باقي على الكرية أو لا، أستصحب كرية هذا الماء، هذا يجري. حلو، فشوف نحوين من الاستصحاب، واحد ما يجري لعدم ترتب أثر عليه ولكونه أصل مثبت يسموه لازم عقلي، والآخر يجري، وهكذا الماء في الأنابيب، وهكذا إذا كانت أم الأطفال تغسل الملابس، هذا زمان قديم، الآن زمان جديد لعله شويون خفي زين، كان في الطاست ال- ال- ال- ال- ال- احنا نقول في الفارسي يقولون شلنك، احنا في العراق صوندا او سيار، انتو شو تسموه ما ادري، ها هوز اي سيارة، لا لا لا لا لا لا لا لا هذا اللي الصوندا شو يقولوا ما ادري، انا بعد ايه شلنك بالفارسي، صوندا اللي يوضع بالسسمة بالحنفية وامتداده في الكولير في ال... أي. هذا إذا وضعته وتغسل الملابس فجأة شنو وجدت أنه ساقط على الأرض، ما أدري شو وقت أنا جاي أغسل، إذا من أول هذا ساقط فكل هذا الملابس شنو اللي ألقيت على العابل بعده مو طار، وإذا لا الآن ارتفع واضح له لا. فتقول هذا الماء كان، والعباس كان كرموتشي قبل ساعة نص ساعة، لأن قطعان هي فتحت الماء ووضعت الكذا في الطست، الآن الشوك على أنه إلى آخر لحظة باقي كان الكر أو لا تستصحب بقاء كرية الماء، موجود الكر في الماء في الطست، هذا ما ينفع. هنا أيضا نجي إلى مورد بحثنا، الشيخ المرزنائيني يقول للشيخ الأعظم، يقول له إحنا إذا رجعنا إلى الأدلة نشاهد أن الأدلة ماذا تقول؟ تقول أعبدك بصحة الموجود لا بوجود، أعبدك بلي بصحة الموجود لا بوجود الصحيح. فحينئذ وإن كانا متلازمين، وإذا كان صحة الموجود الموجود صحيح فإذا شنو هناك وجود للصحيح، لكن هذه ملازمة ليست شرعية. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، يقول سلو سل الشيخ المرزنائيني للشيخ، يقول هسه سلمنا بأنه الشارع يعبدني ماذا بصحة الموجود، سلمنا زين صحة الموجود، هذا وين ينفعني؟ هذا ينفعني في موارد مثلا ماذا تكاليف، ليش؟ في باب التكاليف العقل هم شنو؟ أن أنت تمتثل وتفرغ ذمتك، مو كذا لا، العقل هم في باب التكاليف أنه أنت تمتثل وتفرغ ذمتك من التكليف. هسا وجود العبادة الصحيحة كافي، مو الشيخ الأنصاري ايش قال؟ قال الروايات شي تعبدنا، الشارع شي عبدنا بوجود الصحيح، مو تجي ارجع قاعه الفراغ الى قاعه التجاوز، بس مو نقول ارجعها، قول على انه شنو حكم بان المورد التعبد في قاعه الفراغ هو ايضا مفات كان التام، فكانه الشارع جاي يقول لي يا بترى انا اعبدك بوجود الصحيح. خب في باب التكاليف وجود العبادة الصحيحة كافي، ليش؟ لأن العقل يقول لك ما دام أكو وجود للعبادة الصحيحة ذمتك فارغ، مشكلة ما أكو، لأنه هم العقل في باب التكاليف والعبادات شنو؟ أن ذمتك تفرغ، أن تعد ممتثلة، وإذا أكو تعبد من الشارع بوجود العبادة الصحيحة هذا كافي. بينما في باب المعاملات حتى لو الشارع جاء قال لي على أنه أعبدك بوجود البيع الصحيح ما يفيدني، لأن أنت تقدر تبيع بيت هذا البيت اللي اشتريته أو تهبه أو تجعل مهر لزوجتك أو هذا متفرع، هذه الآثار لمن؟ على وجود المعاملة الصحيحة له، على صحة المعاملة الخارجية، هذه لازم تحكم بصحتها، إذا حكم بصحتها حينئذ لك أن تجعلها مهرا، لك أن تبيعها، لك أن تهبها. فإذا حتى لو أرجعنا إحنا قاعدة فراغ إلى التعبد بمفاد كانت تامة، يعني إلى التعبد بصحة الموجود، يعني إلى التعبد بوجود الصحيح، ما ينفعني في بابل معاملات. ليش؟ لأن ما أقدر أن أرتب الآثار على تلك المعاملة، لأن الآثار تكرار، لأن الآثار هي آثار للصحيح من الموجود لا لوجود الصحيح. هكذا ذكر المرزا النائيني. مناقشات أخرى وكذا هذه مذكورة في أجود التقريرات. فإذا خلاصة المطلب أن الأعظم رحمه الله حاول أن يرجع قاعدة الفراغ إلى إفادتها مفاد كانت تامة. المرزا النائيني ناقشه بأربعة مناقشات، أربع مناقشات ذكرنا واحدة وبعض الاعتراضات اللي تتوجه على الشيخ الأنصاري. تتمة الحديث وهو بيان رأي المرزا وبيان نظرية ثالثة اللي تبناها السيد خوئي إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله.